حصريا على شبكة الطلائع الإسلامية. الشاعر سعود الشبرمي والمنشد أبو عبد الملك. عبد الله عبد الله فؤاد من رجالات البلاد، قلب خير ويد فزعة، رجل موقف واجتهاد. عبد الله عبد الله فؤاد من رجالات البلاد، قلب خير ويد فزعة، رجل موقف واجتهاد. كم وكم قدم كثير ما ذخر عن ناس خير، رحمة بقلبه من الله للصغير وللكبير. كم وكم قدم كثير ما ذكر عن ناس خير، رحمه بقلبه من الله للصغير وللكبير. عبد الله عبد الله فؤاد من رجالات البلاد، قلب خير ويد فزعة، رجل موقف واجتهاد. عبد الله عبد الله فؤاد من رجالات البلاد، قلب خير ويد فزعة، رجل موقف واجتهاد. حنا ما نسمع نشوف فعلها القلب العطوف، غير مداته بخفيا للمساكين الضعوف. حنا ما نسمع نشوف فعلها القلب العطوف، غير مداته بخفيا للمساكين الضعوف. عبد الله عبد الله فؤاد من رجالات البلاد، قلب خير ويد فزعة، رجل موقف واجتهاد. عبد الله عبد الله فؤاد من رجالات البلاد، قلب خير ويد فزعة، رجل موقف واجتهاد. ما وقف مرة مدادة إلا يكثر بازديادة، يالله تطول بعمره وتمنحه غاية مراده. ما وقف مرة مدادة إلا يكثر بازديادة، يالله تطول بعمره وتمنحه غاية مراده. عبد الله عبد الله فؤاد من رجالات البلاد، قلب خير ويد فزعة، رجل موقف واجتهاد. عبد الله عبد الله فؤاد من رجالات البلاد، قلب خير ويد فزعة، رجل موقف واجتهاد. بالفكر والفعل سامي من بدأ فطن وعصامي، يقول عبد الله فؤاد قال وعاشت الأسامي. بالفكر والفعل سامي من بدأ فطن وعصامي، يقول عبد الله فؤاد قالوا عاشت الأسامي. عبد الله عبد الله فؤاد من رجالات البلاد، قلب خير ويد فزعة، رجل موقف واجتهاد. عبد الله عبد الله فؤاد من رجالات البلاد، قلب خير ويد فزعة، رجل موقف واجتهاد. فؤاد وفيصل عياله كلهم طيب وجماله، بارك الله دوم فيهم نفس نهجه واعتداله. فؤاد وفيصل عياله كلهم طيب وجماله، بارك الله دوم فيهم نفس نهجه واعتدال. عبد الله عبد الله فؤاد من رجالات البلاد، قلب خير ويد فزعة، رجل موقف واجتهاد. عبد الله عبد الله فؤاد من رجالات البلاد، قلب خير ويد فزعة، رجل موقف. وتقبلوا تحيات إخوانكم في شبكة الطلائع الإسلامية.